مولود بعلامة غريبة، بلشت حياتي تعيسة، الكل كرهني من البداية، عملوني بطريقة مريبة. يبدو عليك انك سيء، تحمل طاقة مخيفة، خليك بهذا الحيز وراحوا رموني خلوني بغرفة صغيرة. قررت فجأة الهرب، قرر يغير مكانه، كان من الصعب انسى لكن حاولت اتناسى. قابلت وحدة بابتسامة حسيت بسعادة، كملت معاها لكن من مزان كل شي تلاشى. عمري ما نديت لمرة بحياتي، كل ما حسيت بضرة شعور، لكني لما عيني لمحة الجثة خلت من الداخل انا اثور. خذوني معاكم مكان الشياطين اللي ننسب هو القبور، خد شهيق وتنفس بعد بنصلة كلهم حينتهوا. إلا هو حكونا خصمي حربكو، تخلص بنصري قاتلو، كل أتباع وقتل مزانة حكونا معركتي. نوى علاقة الجميع البشر من شر ما نجا أي إنسان، سموهم قتلة الشياطين ولا سموني قاتل موزان. جري وسعي وكلمة همني شو مخبي من طاقة شيطانية، هائلة طلع المقتل اللي كنت قد عدو يني جميع أتباعه بثانية. بنصلي وعزمي ما قدر عصدي هزامة أقمرض ومراتب عالية، بث وعب من الشياطين اشوفها ندي الا مزانة من مرتبة ثانية. شياطين تتعالى زعيمك ضدنا اتمادى، مع كل قمر علوي كنت اقتله اترك لموزة الرسالة. بكل زاوية وكل غابة ارضوضة تبع اقدامة، لا ما راح ارتاح الا لما حقق النصر اني حياتة. مضيت في درب الاسى انا جحيمك لا تنسى، ندرت عمري لانتقام يولد مع كل ظلام. قدامي اللي انا اشوفك هذا اشي اللي انكتب، ما توقعت كلا ظهورك جبن ما تظهر لأحد. شفت اللنش مخبي، شفت بعيني العجب، قوة خيالية ما توقعت بهذا الجسد. تنفس الشمس بدمي يتحرك، معركة ما حنأجلها، فتاة اللي قتلت بسببك جاء الوقت انتقم لجلها. إياك اتفكر ضرة الرحمة أمامك ما حأظهرها، دمجت جميع أنواع التنفس جاء الوقت طلعها. حسنا بقشعريرة كل خلايا جسمي دخلت في حيرة، لأن ما في من وسيلة لازمة إلا الشمس تكون بالسما طليقة. شياطين قابلت وقتلت لكن قويت وكانت رهيبة، هذه معركة خطيرة لصاحب تنفس الشمس جد عصيبة. لا مفكر استسلم، اتذكر كل لحظة كل كنت فيها منا متألم، كل ذرة قوة أسخر، كنت عايش بألم وعذاب، معرفت أتكلم ولا عبر، بكل كلمة أنا جاد بأداء القتال أنت الخاسر. مفترس أنت صح لكن ضدي أنت الفريس، أشوف العالم الشفاف المحركاتك لو سريعة، عندي لك استجواب فحتكون نهايتك بطيئة، محضر كومنت أسئلة وانتظر إجابات صريحة. اسمع أنت اللي خليتني أعاني وخليت عيني تدمع، رغم برود مشاعري ضليت أتألم وتوجع، دفو واشوفك وبسيفي تتقطع، لكني ما توقعت بالهروب هينجح. مضيت في درب الأسى أنا جحيمك لا تنسى، ندرت عمري لانتقام يولد مع كل ظلام. خسرت ثقة مولاي وحتى كرهوني كل أصدقائي، آخر شي طردوني من هذا الفيلق تم إقصائي. فكرت حتخلص كل معاناتي، أثار من الشخص الكسر فؤادي، بعد هذا الذل بشكل طبيعي ما كمل حياتي. كم روح مسكينة عايشة بسكينة هو أنقذها، قصة بسيطة كانت راح قتل شيطان هاجمها. طفلة لما حملها حس إنها له ممتنة، بعينة متمالك الدمعة راح بكى وحضنها.